ويستعين الله في قضاء الدين. هذا هو الصواب، لأن هذا المال الذي عندك تتعلق به نفوس الفقراء، تتعلق به حق الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال، ولم يقل هل عليكم ديون، كان عليكم ديون فليس عليكم زكاة. أرسل عليه الصلاة والسلام العمال يخلصون الزروع والثمار ويأخذون الزكاة، ولم يقل إن كان عليكم ديون فليس عليكم زكاة. الصواب أن من كان عنده مال وحال عليه الحول وقد بلغ الإصرار فإنه يزكي ولا ينظر إلى الدين الذي عليه، يزكي ثم يقضي الدين، إلا إذا قضى الدين قبل تمام الحول فلا بأس. أما إذا تم عليه الحول وهو عنده فإنه يزكيه، يخرج زكاة المال الذي عنده ويستعين الله في قضاء الدين. لماذا لم يوفي قبل تمام الحول؟ يوفق أو في الدين قبل تمام الحول. أما أن تبقيه عندك حتى يتم الحول ثم تقول أنا علي دين مقابل هذا فلا أزكي، فالصواب أنه يزكي المال الذي عنده بلغ نصابا وتم عليه الحول ولو كان عليه دين، ثم يستعين الله في قضاء الدين. نعم.